بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى حديث جابر لما دخلوا عليه وهو يصلي في ثوب واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح، حدثنا سعيد بن الحارث قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، ورداؤه قريب، لو تناوله بلغه. فلما سلم سألناه عن ذلك، فقال: إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم، فيفشوا على جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جابر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد، وهو يصلي وعلي ثوب واحد. وهو يصلي في ثوب واحد وعلي ثوب واحد، فاشتملت به زايدة. وهو يصلي ثانية زايدة، وعلي ثوب واحد فاشتملت به، ثم قمت إلى جنبه. قال: يا جابر، ما هذا الاشتمال؟ إذا صليت وعليك ثوب واحد، فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم. إذن يقول: دخلنا على جابر وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به. ولذلك إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه في آخر الحديث، لأن الثوب كان ضيق ما يحتمل الالتحاف، كان الأولى به الاتزار، ثوبه كان صغير حتى لا يكون فيه اختلاف بين أول الحديث وآخره. قال: ورداؤه قريب، رداء جابر وهو عند هذا القماش قد التحف به. فلما سلم وسألوه قال: أفعل ذلك ليراني الحمقى أمثالكم. مراد بالحمقى هنا الجهال، يعني اللي عندهم جهل أو اللي يستعجلون في الإنكار وهم لا يعلمون. لعل جابر بلغ عنهم أنهم ينكرون أو شيء، يعني الصحابي رضي الله عنه ما يغلظ في الكلام إلا لسبب، إما يكون مراد الجهال أو أنهم أنكروا بدون علم. قال: فيفشوا على جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث فقال: في بعض الأسفار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو يصلي في ثوب واحد وعلى جابر ثوب واحد فاشتمل به، لكن الثوب كان صغير، ولذلك إذا انحنى في الركوع ربما تبدو العورة وربما يتعب في الحركة. إذا كان الثوب ضيق يعني صغير متعب يكون، ومتعب وخطير، لأن الثوب صغير تمسكه بيديك وإذا ركعت يرتفع، فإذا كان ضيق وصغير ما يحتمل الالتحاف، ما لحل إلا الاتزار وتترك العاتقين للضرورة. وأما إذا كان الثوب ضافي واسع تضعه على عاتقيك وتلفه وتمسكه ويكون التحاف. وهذه الرخصة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: أولي كلكم ثوبان، وكل الناس يجدون. والآن فيه يعني دول فقيرة ودول غنية، مو بكل واحد يلقى ثوبين أو يلقى مثلنا قمص أو شيء، فيعرف أن هذه رخصة. نعم. حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. نعم. قال: ورجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل: عندي ماء بات. فانطلق بهما إلى العريش، فسكب ماء في قدح، ثم حلب عليه من داج، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. هذا يعرفونه اللي كان قديما، الآن قبل الأشياء الجديدة هذه، الماء اللي يسمونه ماء غاب بتشديد الباء. الماء اللي غاب يعني بات في شن أو بات في قربة أو بات في زير، يكون سبحان الله أنفع وأهنى وأيضا أصح، تذهب عنه الشوائب ويستقر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان عندك ماء بات في شن الليلة أعطنا منه، وإلا كرعنا، لأنه كان عند القايد، قايد النخل هذا يصلح في حائط. معنى كرعنا اغترفنا باليدين، ليس الشرب بالفم مباشرة. يعني اغترفنا بأيدينا من هذا الماء اللي في البستان. فقال رجل عندي ماء، انبات وانطلق إلى عريشة لأنه يسكن في نخلة، وهذا كأنه في الصيف، وسكب ماء في قدح ثم حلب عليه من الداجن من شاهة عندهم أو عنز، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الرجل الذي جاء معه، وفي عدم التكلف. وفيه خلط الماء باللبن لا بأس به في غير البيع، أما في البيع يكون غش، في غير البيع لا بأس أن تخلط الماء باللبن أو بالحليب إذا كان أنه يحبه أو يستسيغه أو يخفف من حرارة اللبن. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا غالب بن سليمان أبو صالح عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا هاهنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. هذا اختلفوا في تفسير قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، هل منكم الخطاب لجميع الناس ولا منكم الكفار، فاختلفوا. وهذا هكذا دائما يتذاكرون في القرآن، فمنهم من قال لا يدخل مؤمن، ومنهم من قال كل الناس يدخلون وينجي الله الذين اتقوا. نعم. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له إن اختلفنا هاهنا في الورود، فقال يريدونها جميعا، وقال سليمان مرة يدخلونها جميعا، فقلت له إن اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا، فأهوى بإصبعيه لأذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. إذن الدخول هنا بمعنى الورود، والورود بمعنى الدخول، يعني لا يدخل فيها وإنما يعبر فوق، وسمي دخولا أو ورودا وهو يعبر فوق. فالمؤمن إن شاء الله ما تؤذيه، ويكون سرعته على حسب عمله، والآخر لابد يأتيه من لهبها وتمحيصها. المراد هنا بالمؤمن كامل الإيمان، أما المؤمن ناقص الإيمان لا، بعضهم يحبو حبوا على الصراط، وبعضهم كذا، وبعضهم تخدش الكلاليب، وبعضهم مخدوش المسلم، بعضهم مكردس في النار. ويقول أن أبو سمية هذا في جهالة اللي راوي الحديث، وإن كان الحديث ليس فيه نكارة ظاهرة. نعم. يدخلونك من دخل إبراهيم؟ لا، هنا قال كما كانت على إبراهيم، يعني ليس مثل دخول إبراهيم في أعماق النار، لا، إنما التشبيه بالبرد فقط، كما كانت بردا على إبراهيم تكون بردا عليه، بمعنى أن ما يؤذيهم اللهب، ولا إبراهيم دخل في جوف النار، والمؤمنين لا، يعبرون فوقها عبور ورود، ولذلك الله قال ورود. إذا صح هذا اللي حدث به أبو سمية يكون هذا للمؤمن كامل الإيمان، هو الذي تكون عليه برد وسلاما، وأما اللي عليه نقص لا، على حسب مشيه وعلى حسب سلامته من الكلاليب هذه، الله يعافينا، على حسب النور اللي معه. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو سعيد قال حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في ثوب، قال جابر ذلك الثوب نمرة. النمرة يقول مشبه بجلد النمر في خطوط مثل النمر، يأتيهم من اليمن أو من الشام. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا الحصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله إنه ليس لنا ماء نشرب منه ولا ماء نتوضأ به إلا ما بين يديك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا جميعا وتوضأنا. فقلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 كفانا، كنا 15,000، يعني 1,500، 15,000، 1,500، وفي الحديث الآخر 400، 1400 هو الأضبط المحفوظ أنهم كانوا 1400 تقريبا في الحديبية. هذه مرة من مرات كثيرة رأوا الماء يفور بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي. قال فلما قتل عبد الله يوم أحد لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط رضي الله عنهم جميعا. وحتى بدر أحد له أجرها لأن من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزى. وكان هو عند البنات السبع قال له أبوه ما يمكن نخرج أنا وأنت وأخواته السبع. فهو قد خلف أبوه في أخواته وإن شاء الله أن يكتب له الأجر ويلحق بأبيه رضي الله عنهم جميعا. وفي هذا أيضا ضبط الغزوات اللي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم 19 وهذه في جاءت في أحاديث أخرى اللي غزا بنفسه غير السرايا التي بعثها ومذكورة في أيضا في منظومة هذه 19 وفي حديث البراء أيضا كلها مضبوطة في الأحاديث. نعم. حدثنا روح حدثنا زكريا يعني بن أسحاق قال سمعت أبا الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. لأن هذا يطيب خاطر الحي تحسين الكفن وتحسين القبر هو ما ينفع الميت إنما هو للمهلة كما قال أبو بكر لكنه يريح الحي. أنتم تلاحظون الآن أحياء وده أن ميته يكون في كفن طيب وفي ريح طيب وفي قبر طيب هذا من باب تطيب خاطر وأيضا إكرام آخر ميت وليس معنى تحسين الكفن أنه يختلف عن الناس ولا يكون مزخرف ولا يكون شيء يخصه لا معنى تحسين الكفن يكون ساتر له يستر ستر تام وعليه خيوط مربوطة ويكون رائحة الميت زكية هذا من إكرامه. نعم. حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي حتى جاوزت مر معنا حتى نتذكر مرة قال لأجل أنها نفس ومعنى لأجل أنها نفس إيش موت إيه فزع الموت إن الموت إلى فزع مهما كان الميت الموت إلى فزع فحتى لا نستمر الموت وما عاد يأثر فينا مثل الآن الوضع اللي حادث الآن الله يعافينا لو تشوفهم الآن في المقابر عند تشيع الأموات تدري أن الموت ما عاد يحرك فيهم ساكن أعوذ بالله ينتظرون الميت يدفن ويسولفون ويضحكون ويتكلمون في الدنيا ذهب الفزع فزع الموت ذهب من قلوبهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام الجنازة حتى دائما تكون القلوب حية في مسألة التعامل مع الموت وهذا إن شاء الله ينفعها. نعم. حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمي عليكم فعدوا 30 يوما. عندك غمي؟ أي عندنا نسختين في فإن غم أو فإن أغمي عليكم اللي حاطينها في المتن فإن أغمي عليكم فعدوا 30 وفي بعض النسخ فإن غم اللفظ المشهور والمعنى واحد إن شاء الله إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. اللهم لك الحمد ما ربطنا الله بأشياء ما نحسنها من حسابات الفلك وغيرها ربطنا بأشياء نحسنها الهلال قدامك إذا شفتوه صوموا وإذا شفتوه أفطروا والصوم مع الجماعة والفطر مع الجماعة على خلاف في الصوم بين العلماء لو رآه وحده والناس ما رأوه أو ما قبلوا شهادته كثير من العلماء يقول يصوم لأن الصوم يحتمل أن يكون سرا وأما العيد فلا اتفاق أنه لا يعيد إلا مع الناس وعرفه بالاتفاق لا يقف لوحده. نعم. حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فكان يكون في العلو ويكون في السفل فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليهن في 29 ليلة فقال رجل يا رسول الله إنك مكثت 29 ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر هكذا وهكذا بأصابع يده مرتين وقبض في الثالثة إبهامه. يعني الشهر مرة يكون 30 ومرة يكون 29 واللي قال ليس رجل المحفوظ عائشة هي اللي قالت يا رسول الله 29. فقال الشهر هكذا وهكذا. وفيه مسألة الهجر هنا، وهو هنا الهجر ليس للدنيا، لو كان للدنيا ما يتجاوز 3 أيام، لكن الهجر هنا لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وهو منشغل بتبليغ رسالة ربه والإلحاح عليه بشيء لا يجده، هذا يستحق الهجر، لأن كنا في فترة رضي الله عنه أشغلناه يطلبنا نفقة غير ما يملك أو غير ما يجد، وهذا يكدر عليه ويشغل عن تبليغ الرسالة، فلذلك هجرهن شهرا تأديب، فكان في العلو ويذهب إلى المسجد ويعود، وهن في السفل. وفيه فائدة أيضا أن العدد والمدد الشرعية هي مربوطة بالأهلة وليس بالحساب، فإذا ضبطت الشهر فأنت مسؤول عن الشهر نقص أو زاد. إحداد المرأة لو كانت تضبطه هي مهما كان زاد أو نقص، ما نقول لها لازم 120 و10 130 يوم، لا، نقول كما قال 14 و10. فلو مثلا الآن عندنا يضبطون الأهلة من شعبان إلى محرم كلها يعلنونها، فإذا كان مثلا إحدادها وافق الأشهر اللي يعلن فيها الهلال خلاص تعتبر بالأشهر، ما عليها من الزود والنقص، وإذا خافت تحتاط. نعم. حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فذكر معناه. نعم. حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وذلك في رمضان، فصام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضعف ضعفا شديدا وكاد العطش أن يقتله، وجعلت ناقته تدخل تحت العظاه، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوني به، فأتي به فقال ألست في سبيل الله ومع رسول الله، أفطر فأفطر. سبحان الله، لا أبو تعرف سبيل الحديث، ليش ناقته تدخل تحت العظاه؟ لا، ما عاد يحتمل يمسك العنان زمامه، شوف ضعف مرة. العظاه هي الأشجار اللي فيها شوك، الطلح والسمر، صارت تدخل بتحت الشجر ما عاد حتى يردها من الضعف. سبحان الله، ضرب نفسه هذا. كاد العطش أن يدخله ويقتله، وجعلت ناقته تدخل تحت العظاه. العظاه هي الأشجار الكبار ذات الشوك، وأساسها الطلح والسمر، والطلح هو أصلبها شوكا، والسمر والسلم إذا كبر، والسرح وأشجار الحجاز هذه الكبار، هذه العظاه، فمن ضعفه ما عاد يرد ناقته. سبحان الله العظيم. فإذا أردت أن تعرف الحديث أعرف سببه، وأيضا يكون عندك فقه، ما يكون أنت في سبيل الله وهنا أيضا مع رسول الله وما تستطيع الصيام، لكن النية الطيبة والحرص على الأجر أحيانا يحتاج فقط فقه. نعم. حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال صام رجل منا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فذكر معناه، قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فرفعه على يديه فشرب ليري الناس أنه ليس بصائم. هذا كان في عام الفتح، في فتح مكة لما رفعه، وتكون القصة السابقة أيضا في فتح مكة في الطريق إليه، كان في رمضان، فأرى الناس أنه ليس بصائم حتى يقتدوا به. نعم. حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، ولد العليا خير من يلد السفلى. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. أبو سفيان دائما يحدث عن جابر، هو طلحة بن نافع، والبقية معروفين. نعم. واللي يحدث عن الأعمش دائما سفيان الثوري، لأن الأعمش قديم، الأعمش أدرك جاء أنس وأدرك. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. نعم، بالنسبة للنافلة على الراحلة ما يضر القبلة ولا يضر القيام، لكن المكتوبة لابد من قبلة ولابد من قيام، النقص في هناك في القيام وهو ركن، وفي استقبال القبلة وهو شرط، فإذا نزل استقبل القبلة وقام على قدميه. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا القاسم يعني بن الفضل وهو الحداني، حدثنا سعيد بن مهلب عن طرق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنصفت له. لا، عندنا فاتضعت له، يعني تواضعت أو انخفضت، فاتضعت له، وهذا أضبط، أي تأدبت معه. نعم. فاتضعت له فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنته مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمتا وهو بيده ليظنيه إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. سبحان الله، أثر عظيم معبر. لا، وفيه عبرة أخرى، إن كان طلق بن حبيب هذا اللي رمي بالإرجاء فمعناه أنه ما مسك نفسه من ردة الفعل، كان خارجي وانتقل إلى مرجي، ودائما يحصل ردة الفعل تصير عنيفة. إن كان هذا طلق بن حبيب المشهور اللي حذر سعيد بن جبير منه، وهذا اللي وهو كان تراه إرجاءه ليس إرجاء عاد اللي بعده، لكنه قالوا أنه كان تكلم في الإرجاء، ولا هو كان رجل صالح وفيه عبادة، هو اللي يقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تكف عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا يعني التعريف هذا للتقوى عجيب. فيقول: كنت من أشد الناس تكذيب بالشفاعة. لماذا؟ لأن يقول الأحاديث تعارض القرآن، من القرآن في خلود أهل النار، كيف الشفاعة؟ ما يصلح، لابد، يمكن الأحاديث هذه منكرة، يمكن شاذة، يمكن ما ركبت معه. وأخذ يقرأ على جابر كل آية فيها أن أهل النار فيهم خلود، فجابر مباشرة سبحانه وفق في رد الهجوم هذا، قال: أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم مني، وأنا اللي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا اللي سمعت التأويل، وأنا اللي كل نقرأ مثل ما تقرأ، لكن الفرق في نوعية القراءة، وليس في أن كل واحد يقرأ بيفهم، هذا في القرآن في السنة في الأثر. عند ذلك هو أول اهتدائه أو تركه اتضع، عرف أنه مخطئ، تهجم على صحابي، يعني هاجم صحابي، هو أعلم بالسنة منه وأعلم بالقرآن منه، والقرآن فيه متشابه، فقال: لا والله، أنت أقرأ مني وأعلم بالسنة مني. مدام أنه سلم الآن بدأ طريق الهداية له. فقال: إن الذي قرأت الخلود أهلها هم المشركون، وحتى من كان من العصاة فيه خلود مثل القاتل وكذا فهو خلود مخصوص، يعني خلود له نهاية، وهذا تستخدم العرب موجود، وليس الخلود الأبدي، ولذلك ما يجي الخلود الأبدي إلا في الكفار. الخلود الأبدي في النار أبدا جاء في ثلاث مواضع، جاء في الأحزاب، وجاء في سورة النساء، وجاء في سورة الجن، هذا فيها خلود أبدي، وهذا كله في الكفار. أما خلود مطلق يمكن يطلق على العصاة، لكن خلود مخصوص. قالوا: أما قوم أصابوا ذنوب فعذبوا بها ثم أخرجوا، فهذا جاءت بها السنة ثم أهوى إلى أذنيه وقال: صمتا إلا ما كن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار. وإذا كان في إخراج من النار بطل مذهب الخوارج، لكن بس امسك نفسك لا تنتقل للطرف الثاني. وأظن أن طلق بن حبيب مثل الإنسان اللي صار مسرع ومفلتت الطارف من يده، دركسون السيارة، وش يصير؟ هو كان بيضرب مين، أحيانا إذا تصرف يضرب بيسار، فالحل أن يهدي لأمين وليس يهدي لين تاقف السيارة ويشوف الخط وينه وبعدين يسوق. أحيانا أنت الآن تكتشف أنك والله كنت خارج وكذا، يجيك صدمة تنتقل وتبطل الحق كله. نعم. حدثنا عبد الصمد ومعاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة. قال فأنت يا عمر؟ قال آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. أبو بكر يقوم آخر الليل، بس الوثقى أنه يوتر أول الليل، ولا هو ما في يوم ينام عن صلاة آخر الليل، لأن بعض الناس يظن أنه يوتر أول الليل وينام، لا ما ينام، بس هو من حرصه على الوتر وخوف عليه قال أضمنه أصليها أول الليل أرتاح، لأن الوتر هذا عظيم عندهم. حتى قال الإمام أحمد من ترك رجل سوء، والله المستعان. وأما عمر لا، عنده يعني من الاستعدادات والتفكير في الوتر وكذا، بحيث أنه يضمن بإذن الله ويغلب على ظنه أنه يوتر آخر الليل. فسبحان الله الكلام واضح، أنه قال أنت أخذت بالوثقة وأنت أخذت بالأقوى أو بالقوة. نعم. حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد المعنى قالا حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا تصلي عليه فخطأ خطا. عندك بالتاء عندنا، فقلنا نصلي عليه بالنون. نعم. فخطأ خطا ثم قال أعليه دين؟ قلنا دينارين. فانصرف ديناران لأنها وكذلك الموضوع الثاني. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت. عندنا أيضا بدون همزة، حق الغريم وبرئ منهما الميت، يستحقها الغريم منك. نعم. قال نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات أمس. قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. وقال معاوية بن عمرو في هذا الحديث فقسلناه. وقال فقلنا نصلي عليه. أجل عندنا بالعكس، عندنا الأخيرة بالتاء والأولى بالنون، وأنتم بالعكس، الأمر واسع. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى الخوف من الدين، الخوف من الدين. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء قبل خيبر ما كان يصلي، وفي هذا أيضا أن ترك الصلاة على الميت من أهل الفضل، تكون تعزير وعقوبة فقط، ليس لها دخل في حكمه في الآخرة، إنما هي عقوبة، وهذا كله عقوبة لمن يتساهل في الدين وما عنده شيء. فخطأ خطوات، يعني أقبل أن يصلي عليه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، فقال عليه دين، وكان يقول اللي عليه دين ما يصلي عليه، إلين جاء الله بخيبر وبعدين تحملها بيت المال، هذا كان قبل خيبر، فقالوا دينارين، فانصرف وترك، قال صلوا عليه، فأبو قتادة تحملها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حق الغريم وبرئ منهم الميت، وهذا يدل على القاعدة المشهورة أن الضمان عن الحي كفالة، والضمان عن الميت حوالة. الضمان عن الميت حوالة، بمعنى ليس مثل ضمان الحي اللي ضم ذمة إلى ذمة، لأن ما في ذمة، ذمة الميت خربت، فتكون هذه حوالة، ولذلك قال برئ منهم الميت. من قال نعم فصلى عليه، ثم أخذ يسأل عن الدينارين، لما سددها بعد يومين قال الآن بردت عليه جلده، لماذا وقد برئ منهما؟ لماذا يعني أتاه نوع من عقوبته في القبر وقد برئ منهما؟ لأجل التفريط، لأجل التفريط، ليس لأجل أن ضاع حق الغريم، لكن لأجل أن فرط فيها، مات وتركها. صحيح في واحد تحملها خلاص برئ، لكن مسه نوع تأديب في القبر لأجل التفريط، وهذا يدل على أن الإنسان يكون عنده حساسية من الدين شديدة. سبحان الله العظيم، كل ما الأحاديث تأتي في الدين. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثني حرب يعني ابن أبي عالية، يعني ابن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب وهي تمعس منيئة فقضى منها حاجته، وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذاك يرد مما في نفسه. نعم. تمعس منيئة تدبغ جلد، معنى تمعس منيئة دباغ جلود، وهذا زينب كانت امرأة صناع، يعني صاحبة حرفة، تخيط وتدبغ وتشتغل، ولذلك استغلت هذه المهارات في الصدقة رضي الله عنها، وكانت امرأة جميلة فائقة الجمال، وامرأة صالحة زينب، وهي بنت عمته، فأتاها فقضى حاجته وأخبر، قال المرأة تأتي في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وإذا الإنسان أتى أهله ذهب عن هذا. الحديث الأخير. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن حسين بن علي عن حسين بن علي قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، حين زالت الشمس هذا أول وقت. نعم. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. نعم. أو قال صار ظله مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس أي غربت. نعم. ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى حين غاب الشفق. نعم. ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه للعصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. هذا آخر الأوقات. نعم. ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني عند غروب الشمس. ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر. ثم قال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. هذا حديث مفصل واضح ويجمع مع الحديث الأخرى، وفي أن الفجر ما يؤخر، إذا طلعت الشمس انتهى وقت، لذلك أتاه حين أسفر جدا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.